ما تدري الهدي موجود في يعطوني كتب اياه، الطبيب. اعطوني اياه ولا نحن مش عارف بدنا نشوفه. عشان مثلا بخرج من ها؟ احنا بنخرج من في احمد الطبراني، في احمد الطبراني في الاوسط، في الاوسط في سنة يعني. طيب عن ابي هريره ولا لا، انا كنت بشوف هو عازي هنيك لاحمد الطبراني بس يعني. عن ابي هريره ايه شو اوله؟ تدبير الاعمال. تدبير الاعمال تجيء الاعمال. بس انا اشوف المكتب الضعيف تدبير. تجيء الاعمال. روح عندك المعجم تبعي اللي بسميه حرف التاء، هنيك هنيك لتحت لتحت، اذا بخلص حرف الالف ورا هنيك هنيك بالزاوية بالزاوية بالاخير. تجيء هنا في المشكاة 5224. وين؟ المشكاة المشكاة انا مطالب المشكاة هاي قدامي. لسه ما وقفت فيها يا باشا. هل بسميه أنا التحقيق الثاني، لأنه من الرصاص الأول مش مخرج. هو في المسند جزء 2 362 من طريق عباد بن راشد، حدثنا الحسن ثنى أبو هريرة به، وقال عبد الله بن أحمد عقبه. عباد بن راشد ثقة، لكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قلت فقوله ثنى أبو هريرة وهم منه، وقد قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، فالحديث معلول بالانقطاع. بين الحسن وأبي هريرة. البصري الرواية وردت أنه سمع يقول 200 صحابي أو غزا مع 200 صحابي، لكن ما يصرح بالذين روى عنه. روح شوف يكون هذا ايش التحقيق الثاني للمشكاه. لا ما اظن هذا لاحمد الطبراني في الاوساط وسكت كعادته. 10 خاصة تنفع وتضر، أما نفعها فما يحتاج إلى بيان، لكن الضرر يحتاج إلى بيان. هذا بيشجع الناس يورطوا أنفسهم طلاب العلم أنه صاروا بيطلع بإيدهم يخرجوا الحديث. كيف تفصيلها شيخنا؟ أنا مضى علي سنين طويلة عشان حديث واحد راجع 400 صفحة من مسند أحمد، عشان حديث واحد أعرف شو سنده. هلأ لحظة، هذا في توفير وقت فظيع جدا في هذيك الناحية. هنا المحدود الاغترار شيخنا. كيف؟ الاغترار ولا قلة البحث المحدود يعني ما هو؟ لا الغرور، انه بيسهل له طريق المراجعة والتخريج، بظن انه هذا هو علم الحديث. هذا فرض حشو رواه فلان وفلان وفلان، التحقيق ما سند ما صح. 342 10 342 مش بعيد. هلا 10 خطأ مطبعي، الصواب 7. رح نجرب نحن 342 مش معقول. لا هذا اليوم الثامن 342، الله أعلم هو بده يكون باب في السلام. سنعطيكم كارت المجمع. قال الهيثمي: روى أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، وزاد فيقول: والله إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وفيه عباد بن راشد وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجال أحمد رجال صحيح. إيه هلأ نحن هلأ بدنا نرجع للمصدرين الآخرين، والطبراني في عندك هون مجمع البحرين، شايفه هون؟ إيه هذا أبو يعلى له فهارس اثنان. إيه نعم البعث 96 قال عليه. شوف بقى بتلاقيه هون، وهذا فهرس ابو يعلى.